صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا أنت حبيبي أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي يزيد يا من يسرني قربك سوى رضاك لا أريد حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا وبحمدك يرجوك عفواً وعافياً قلبي بذكرك يطمئن يدعوك ربي العاليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفواً شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع ثبته ربي بفضلك حتى يطيع ويسمع ملأته